ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا يا ملك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. ربنا يبارككم يا ولاد. تعرف يابا ان ما كنتش صاحبني يصلي معاكم انا كنت زعلت خالص. واحنا نقدر على زعلك يا عم جرجس؟ مالك يا ابراهيم انت النهارده مش عاجبني؟ مفيش بس انا حاسس بدماغي بتوجعني شويه. لازم اخدت برد ولا حاجه؟ ولا برد ولا حاجة تلاقيه ما نامش كويس. يبقى هاتيله شوية زيت من القنديل وصلي له على دماغه. ولا تكونش يا ولا واستدعوا بالكتاب النهاردة. أبدا يا بابا، ده أنا حتى امبارح ما نمتش إلا لما كتبت الدرس. المعلم فرح قال لنا ننقله كله. حتى شوف كده يا بابا. وريني كده يا حبيبي. باسم الصليب. أنت اللي كاتب الخط ده؟ ايه الجمال ده؟ شوف يا ام ابراهيم ابنك كاتب ايه؟ يا يوسف هو انا برضو بعرف افك الخط. ايه محبة ميم ح ب ت مربوطة محبة محبة. الله ينور عليك يا ابني. قولي انت اللي كاتب ده؟ ده المعلم فرح نفسه ما يعرفش يكتب خط جميل زي ده. مبسوط مني يا بابا؟ ايه اللي مبسوط منك؟ ده انا فرحان بيك. ربنا ينورهم لك يا ابني. يلا بقى عشان ما نتاخرش وانا بنفسي هوديك الكتاب النهارده. صباح الخير يا مقدس يوسف. صباح الخير يا حبيبي. صباح الخير يا مقدس يوسف. اهلا بك يا عوب يا ابني. ازيك كده وازاي يا ابوك؟ الحمد لله يا مجد. وازيك يا ابراهيم؟ ها ان شاء الله تكون اتعلمت القراءه والكتابه في الكتاب. الحمد لله يا عم يعقوب. الا بقول يا مجد يوسف. امر يا عوب يا ابني. اصلني بقى ايه جبت حته حرير انما ايه فل ونفسي بقى يا مجد نفسي اعملها جلابيه بقطان عشان اتجوز بيها. خلاص هتهالي الدكان بعد الظهر وانا هعملها لك اخر الاقه هدية مني الجواز. يا سلام يا ولاد ربنا يخليك لينا يا مجدس يا راجل يا بركة يا راجل يا فل. سلام. درس امبارح ايه يا ولاد؟ محبة. كويس خالص. بصوا بقى كتبت الواجب ولا لسي؟ ايوة يا معلم. كل واحد يطلع الواجب بتاعه. يلا ادي يا مرقص. ما كتبتش الدرس ليه يا غالي؟ اصلي ايه وفصلي ايه؟ اصلي اللعب واخدك يا غالي. واخدك اللعب يا غالي. هتبسبس لي يا مرقص هتبسبس لي. قول انت ولا الفلك موجود؟ موجود الفلكي. لا بلاش الفلك الله يخليك. طب قول انت. الحقيقة ما عنديش قلم بصر. وليه ما عندكش قلم؟ ما عندكش قلم ليه؟ ابويا ما عندهش فلوس يجيب لي قلم. دي حجه واهيه. حجه واهيه ومحدش يصدقها. انا مصدقها معلم. انا اذنت لك بالكلام. انا اسف بس حقيقي مرقص ابوه ما عندهش فلوس يجيب لي قلم. حد جابك تدافع عنه ولا تدافع عنه ولا تدافع عنه؟ لا بس انا عاوز استاذنك تسامحه المره دي. وانا معايا قلم زياده هديهوله. خد يا مرقص. لا شكرا. خد صدقني انا معايا قلم كمان. براوه عليك يا واد يا ابراهيم. بارك الله فيك يا ابراهيم. بارك الله فيك. بيقول الكتاب مغبوط هو العطاء اكثر من الاخذ. قول يا واد. مغبوط هو العطاء. مغبوط يا ولا مش معبوط. قولوا ورايا. يا واد انت وهو. قولوا ورايا. قولوا مغبوط هو العطاء اكثر من الاخذ. بتعمل ايه يا ابراهيم يا ابني؟ بزرع شجر البرتقال. ايه كل يابا. ألف هنا وسلسة. كتر خيرك يا ابني. ادي احنا بقالنا كام سنة بناكل من البرتقالة اللي انت زرعت الشجرة بتاعتها. الايام فاتت والسنين مرت والعيال كبرونا. ايه يا يوسف؟ لا يا حبيبي انا ما كبرتش، انت بس اللي كبرت. كده ربنا يبارك لنا فيكم يا ولاد. كل سنة وانتوا طيبين يا ولاد. الغطاس جاي برد قوي السنة دي. ما تنساش يا ابراهيم تاخد التلفيحة معاك وانت خارج بكرة الصبح. انت ناوي برضو تروح المشوار ده يا ابراهيم؟ ان شاء الله. غير مشوار ايه يا ولاد؟ في واحد صاحبي ابوه شغال خولي في مزرعة الامير كشتمر وطالب واحد للحسابات، ان شاء الله اقبل في الوظيفة. يا ابراهيم يا ابني، هو انا كليت ولا قصرت معاك عشان تدور على شغل؟ العفو يا ابو، ده انت الخير والبركة. بس انا بقول كان ايه لازمته العلام يعني لو ما كانش الواحد يجد ويتعب وياكل لقمته من عرق جبينه. ابراهيم عنده حق، امال احنا اتعلمنا ليه؟ اسكت انت يا جرجس، لما الكبار يتكلموا الصغيرين يسكتوا. سكت يا ابو، سمعت. خلاص يا ابراهيم يا ابني، بدل انت عاوز كده روح، ربنا يوفقك ولتكن اراده الله. ده ابراهيم، ابراهيم يا جناب باشا الامير اللي كلمت عظمتك عنه. اها، ده بلاد بتاع حسابات. ها ايوه يا باشا، الله يبارك في سعادتك. اسمك ايه بلد؟ ابراهيم يوسف الجهري. ابراهيم جوهري، اسم جميل. جوزال جوزال، يا ريت كمان خط يكون جميل. ها ومخ حضرتكم في حسابات يكون كبير. ها كبير. انا تحت امر جنابك، انت تأمرني يا باشا. عفارم عفارم، انت بلد نبيه، احنا عيناك تمسك حسابات عزبة غربية. يلا، ولما يظهر لحضرتنا شطارة ونباهة امسك دايرة كلها. يلا يلا يا بلد، خدوا على الديوان خولي تبع حضرتنا. أمرك باشا. إبراهيم جوهري، اسم جميل. يلا يا إبراهيم اصحى يا حبيبي، النهار طلع. صباح الخير يا أم. صباح النور والهنا والفل. اصحى يا حبيبي يا جرجس. لا سيبي يا أم، بس النايم متأخر امبارح، أنا تعبت معايا في تجديد الكتب. يا حبيبي ربنا يعوض تعبكوا يا ابني. هو بقى صحي ولا لسه؟ ابوك النهارده بعافيه شويه. خير مال؟ يظهر استهوى. طب ما وديتوش الاستباليه ليه؟ الحكايه مش مستاهله، ده شويه برد وانت عارف ابوك. ابويا عجز ياما وصحته بقت على قد. يلا يا حبيبي احسن تتاخر على شغلك، وانا هعمل لابوك كاسات هوا وان شاء الله هيبقى زي الفل. لو سمحت ياما نورني الاجبيه. حاضر يا ابني. صلي صلاه بكر وادعي يا حبيبي. طب اذكرني بصلواتك. خد يا ابراهيم يا ابني، تنسخ الاوامر دي علشان هنوضحها للمستاجرين، والباشا مأكد انك انت اللي تنسخ. معلش يا ابني انا عارف اني بتعبك معايا. انا عليا ليك يا معلم. معايا تسلم عينيك يا ابني، الله يبارك فيك. جلوس جلوس، اخذ بلد. ها معلم عيد، نسخت اوامر حضرتنا؟ ابراهيم بينسخ يا باشا حسب اوامر جنابك. خط جميل عفارم، ابراهيم جوهري. ها عفارم عفارم، اخلاق كمان جميل. اشكرك يا باشا. اسمع فريد، انت مش لازم يكون كاتب هنا، احنا عيناك رئيس كتاب ديوان القصر. معلم عياد نفذ اوامر حضراتنا. اوامرك يا باشا. ابراهيم يستاهل كل خير، جنابك كريم جدا. تشكرات تشكرات. ضريف ابراهيم الجوهري. ليه صح ابراهيم؟ اصلا عايز اخلص الكتاب ده النهارده. ليه؟ هو انت ناوي تسافر بكره؟ ان شاء الله، انا وعدت قداسة البابا ان اجيب له النسخ دي. بس انت لازم ترتاح لك شويه ما دمت هتسافر بكره، احنا بقينا دلوقتي نص الليل. لو انت صادق ده احنا نطلع الفجر. على كده انت مش هتنام؟ خلاص فاضل صفحه واحده هقوم اجلدها على طول. ربنا معاك. تحب اقوم اساعدك؟ لا كتر خيرك، نام انت عشان تقدر تفتح الدكان بدري. طب تصبح على خير. Thank you. المعلم ابراهيم الجهري يا سيدنا، هو اللي بيقابل قدرته. ابراهيم الجهري بتاع اليوم؟ طب استاذن يا سيد. اقعد اقعد يا ابونا لوقا، ده انت رزقك في رجليك. خير يا سيد. ابراهيم الجهري ده هو اللي بينسخ لنا الكتب والسير المقدسه للكنيسه. خليه يتفضل يا ابني، وان شاء الرب يكون عمل لنا كتاب جميل المره دي علشان تاخد لك نسخه لكنيستك يا ابونا. ربنا يديم محبتك لينا يا سيد. سلام لكم يا سيد. سلام ونعم يا ابراهيم يا ابني. اتفضل اقعد هنا جنبي. ازيك يا حبيبي؟ وزي احوالك؟ نشكر ربنا سيدنا، محتاج صلاه قداستكم. ها وهديتك ايه المره دي؟ دي نسخ من كتاب لابن العسال يا سيدنا. بركه بركه. ابن العسال ده راجل مبروك. ربنا يجعلنا مستحقين ناخد بركته يا سيدنا. انت اللي مبروك يا ابراهيم. الحمد لله على السلامه يا رب. الله يسلمك ويخليك يا ابراهيم. ايه يا ابراهيم، اقول لابوك البشرة ولا تقولها له انت؟ بشرة ايه؟ ما تفرحنا يا ابراهيم. مش ابنك ابراهيم اترقى وبقى رئيس كتاب في ديوان الباشا؟ حقيقي يا ابراهيم؟ ايوه حقيقي يا ابو، بس مش ترقية ولا حاجة. كل الحكاية ان انا اتنقلت من ديوان الافياض لديوان القصر. لا بقى، الامير قال لك وبعظمة لسانه انت هتبقى رئيس الكتاب. ياما ياما يا حبيبتي، ده احنا كلنا ثلاث كتاب. وماله، اهو رئيس وخلاص. خلاص ياما، رئيس رئيس واللي تشوفيه بقى. اسمع يا ابراهيم يا ابني، انا في حاجه شاررها في قلبي ونفسي اقول لك عليها من زمان، بس مش لاقي الوقت المناسب. اتفضل يابا، انا تحت امرك. يا رب يا ساتر. اتفضل انت، خلص الجلابيه دي جوه. حاضر. اتفضل يا عم علي. اتفضل يا شيخ علي. السلام عليكم. اهلا وسهلا. اهلا عم الشيخ علي، كويس اني لقيتك يا ابراهيم يا ابني. انا تحت امرك يا عم الشيخ علي. اتفضل بقى. الواد حماد ابن اختي شغال في الفلاحه مع الامير اللي شغال معاه سي ابراهيم. وماله، اهو كله شغل. ما قلناش حاجه يا مقدس، بس الحكايه ان في واحد من رؤساء الانفار مستقصد الواد، والواد يا ولداه غلبان، متجوز جديد ومراته على وش ولاده، وانت عارف الحياه بقى، وهو يوم يشغله وعشرة لا. بس كده يا عم الشيخ علي، ولا يكون عندك فكره. ما تحملش هم يا سيدي، اعتبر ان حماد ابن اختك بقى واحد من رجالة الامير، وباذن المسيح بكرة انا هروح بنفسي اشوف ايه الحكاية، ومش بس كده انا هزود مرتبه كمان. ربنا يخليك يا اصيل، انا كنت واثق ان جاي لراجل ابن راجل. يلا السلام عليكم. مع السلامة. مع السلامة. شرف. مع السلامة. معلش يا ابراهيم يا ابني، طلبات اهل البلد كتير، احنا بنتقل عليك. يا سلام يا ابا، واحنا من غير محبة الناس نسوي حاجة؟ ربنا بس يقدرنا ويقوينا ان احنا نكون خدام للناس. تترقى ما تقوليش يا ابراهيم. الف نهار مبروك يا حبيبي. الله يبارك. الف نهار مبروك يا اخويا. يعني ياما لازم تقوليه، ربنا يسامحك ياما. ايوه يابا، حضرتك كنت عاوز تقول لي ايه؟ شوف يا ابراهيم يا ابني، انا كبرت وعجزت ونفسي ابقى جد بقى. انا صحيح يا ابراهيم، انت ليه ما فكرتش في الموضوع ده؟ طب وانت ليه ما فكرتش فيها سيجرجتس؟ لا يا اخويا، انت الكبير، انت الاول. انتوا الاثنين وفي ليله واحده ان شاء الله. ايه ده؟ انت خلي شويه يا اما. لا يا اما، ابراهيم الاول وانا كبيره على طول. حاضر يا عم جدي. ايه رايك يا عم ابراهيم؟ الراي رايك يابا، بس فين هي بقى بنت الحلال؟ موجوده يا ابراهيم. ودي منين بقى؟ من البلد؟ لا، من القاهره. تحت القاهرة هترضى تعيش معانا هنا في قليوب يابا؟ ترضى طبعا، ليه لا؟ وانت ما تعيش في القاهرة ليه؟ طب وشغل يابا؟ ما تقولش هم، ربنا يدبر. اتفضل يا سي ابراهيم. يزيد فضلك يا زوجتي العزيزة. مش هتاكلي معايا ولا ايه؟ لما خلص انت. وليه ما تاكليش معايا؟ ودي تيجي برضه يا سي ابراهيم؟ ده انت سيدي وتاج راسي. تعالي كلي تعالي، بلا سيدي بلا تاج، تعالي. ازاي بقى؟ ابونا قال الراجل راس المرأة. صحيح يا زوجتي العزيزة، ده عشان ان الراجل اتخلق قبل المرأة والمرأة كمان اتخلقت منه. طيب يبقى انا بقى عندي حق. طب اقعدي يا زوجتي العزيزة وانا هحكيلك. حاضر. انا عايزك ما تنسيش ان المرأة تاج على رأس الرجل. يعني ايه؟ اقولك يعني الرب يسوع ما كانش بيفرق بين الرجل والمرأة، الفرق الوحيد كان في القلب البسيط. تفضلي يا زوجتي العزيزة، تفضلي. يعني اللي حشك عنينا الجمعة اللي فاتت الجواز يا معلم إبراهيم. أخطيت يا سيدي. ألف مبروك يا حبيبي. بس اللي أنا بستغرب له إزاي تنسخ الكتب دي كلها وإنت عريس؟ أمال فين العروس؟ طب إيه رأي قداستك إن العروسة بنفسها هي اللي ساعدتني في تجلدهم وترتيبهم؟ ربنا يباركها ويباركك يا ابني. عموما دي هدية متواضعة يا سيدنا. أنا عايز أعرف يا ابني أنت بتشتغل إيه عشان تجيب الفلوس دي كلها وتصرف على الكتب دي؟ قصدي يعني أنت دلوقتي بقيت صاحب بيت ومسؤولياتك زادت. ربنا يبارك يا سيدنا، والفلوس كتير. أنا أصلي بشتغل عند واحد أمير مملوكي نواحي بلدنا وبكسب كويس، يعني يا سيدنا ربنا مدينني. ربنا يزيدك يا إبراهيم يا ابني. لكن أنا كان عندي فكرة عايزك توافقني عليها. أؤمر يا سيدنا. إيه رأيك لو تيجي تشتغل هنا في القاهرة جنبنا، وهتبقى فرصة نشوفك كل يوم وتصلي معانا؟ يا ريت يا سيدنا. بس إزاي؟ أظنك تسمع عن المعلم رزق رئيس الكتاب، أنا هكلمه يشوف لك شغلة معاه، وهو أكيد مش هيتأخر. مش هيتأخر لأن أنا واثق إنك تستاهل كل خير يا إبراهيم. قداسة البابا يؤنس بيشكر فيك أوي يا إبراهيم. ربنا يبارك لك يا معلم رزق. ووراني خطك الجميل وقال لي على كل الكتب اللي بتنسخها على حسابك وبتوديها للأديورة والكنائس. ده واجب يا معلمي. في آية جميلة في الكتاب المقدس بتقول ليكن كل واحد بحسب ما أخذ موهبة يخدم بها بعضكم بعضا كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة. جزاك الله كل خير يا إبراهيم. اسمع يا ابني، الشغل هنا في ديوان علي بك الكبير بيختلف عن الشغل في ديوان الأمير قشطمر. عارف يا معلم. عشان كده أنا هعينك كاتب خاص ليا، ولازم تعرف انك تستاهل مش عشان التوصية. ربنا يبارك لنا فيك يا معلمي. عموما تقدر تستلم عملك من الاسبوع اللي جاي على ما ترتب حالك، وما تعولش هم السكن. فيه بيت كبير من بابه في قصر الشمع نواحي الفسطاط، تقدر تسكن من الاسبوع اللي جاي على ما تشوف لك مكان تاني اذا حبيت. امرك يا معلمي، وربنا يرتب كل خير. سلام. انا سعيد خالص يا زوجتي العزيزه، ما كانش مفروض ابدا ان احنا نعزل قبل ما تولدي. تعبك راح يا هو انا بتيجي الساعه المتعب عشانك. ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك ابدا. طب تصدق بايه؟ انا فرحانه قوي ان جينا مصر عشان تبقي جنب الكنايس اللي بتحبيها، مش كده؟ امال ايه؟ ايه الخير؟ تنوي تعمليها لنادي؟ باين كده. الولد ده باين عليه وشه خير. مش عارفك النواه مش جايز تيجي بنت ولد بنت، كل اللي يجيبه ربنا كويس. طب لو ربنا اراده ليه ولد هسميه ايه؟ انا هسميه على اسم المرحوم ابويا. يا ربي يا ربنا، يا ربي يا ربنا، يا فخرنا يا عزينا يا فخرنا يا عزينا يا اللي اتصرفت لاجلنا يا اللي اتصرفت لاجلنا في طولكو زينا في طولكو زينا نكبروا وعلموا نكبروا وعلموا ويبقى أحسن مننا ويبقى أحسن مننا سيدي يوسف يا كلامي يا كلامي بنجوزوا من عندنا يا ربي يا ربي هلا وناوي تسميه ايه يا ابراهيم يا اخوي؟ ابراهيم مالك؟ في حاجه؟ كان نفسي مرحوم ابويا يكون معانا في يوم زي ده. الله يرحمه. اكيد هو حاسس وشايف دلوقتي يا ابراهيم. الله ينايح نفسه. انا حسمي ابني يوسف على اسم المرحوم ابويا. على بركة الله يا ابو يوسف. حاضر حاضر. ايوه اهلا يا ابونا. ازيك يا ابونا؟ وصل اهلا يا ابونا. اهلا. خد ولعونا شويه. حاضر يا ابونا. يا هات يا حاضر. اتسابونا دي سلام. يا اتسابونا سلام ونعمة. انا ولعت السبع شمعات وحضرنا كل حاجة وقصبونا عشان قدسك تصلينا صلاة التشريق. عارف احنا ليه بنولع سبع شمعات؟ ليه يا قصبونا؟ علشان السبع اسرار بتاعت الكنيسة اللي هو راح ياخدهم بعد كده. واحنا كمان بنضع ملح علشان خاطر مكتوب انتم ملح الارض. وكمان بنضع زيت رمز للروح القدس. الشور يا ابني. حالا. خنران هجوت نمبشيري نمبتم مسواب ونوتي نغوت امين دوك سبتري كعيو كأجيو بن الماتي كنيكا يكسس ونصطنون امين. المجد للاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. يا معلم ريس انا مش عارف اعمل ايه مع الجماعه المماليك والامراء دول. خير يا جلال الوالي؟ لا مش خير ابدا. كله خاين كله جبان كله بيعمل لمصلحته بس. انا صفحت عنهم كتير لكن الخيانه بدمهم. وحصل ايه بس يا مولانا؟ السرقه. الارض الزراعيه والاديان ما حدش فيهم بيدفع ضرائب مظبوط. ورئيس الحزبه القديم انا مشيته لانه كان متواطئ معاه. اسمع يا معلم ريس انا سمعت ان عندك واحد بيفهم في الارض الزراعيه وضرائب الاديان. مظبوط يا جنابك. ابراهيم بيفهم في كل حاجه. ده تلميذي. أفهم عفاهم. أنا عايز أشوف إبراهيم ده. أمر جنابك يا باشا. تحب إمتى جنابك؟ مفيش وقت يا معلم ريس. أنا لازم أجمع أموال كتير. الحملة المرة دي حملة كبيرة. دي حرب ضد أتراك أفندم. ياما جرجس أخويا عنده حق. مش معقولة حبيبتي هتقعدي هنا لوحدك في أليوب. هو أنا صغيرة ولا صغيرة؟ عموما ما تخافش. أنا مش لوحدي. ياما انا عاوزك تفهمين. افهميني ياما. ابراهيم كان الله في عونه مسؤولياته كبيرة وانا حضطر اسيب البلد واسكن جنب شغلي هناك في القاهرة. وماله يا ربنا معاك. المهم ان انا مش هسيب بيت ابوكم ده. ده البيت اللي رباكم وكبركم وخلاكم رجالة. ياما واحنا قلنا حاجة؟ احنا مهما كبرنا ياما ولا عيلة مراكزنا عمرنا ما هننسى فضلك علينا ولا فضل ابونا الله يرحمه. بس ياما لا بس ولا ما بسش. انا قلت مش هسيب اليوب. يعني مش هسيب اليوب. خلاص ياما براحتك. بس اسمحي لي ياما انا هجيب لك واحدة تعيش معاكي هنا تخدمك وتساعدك. بس يا حبيبي دي هتكلفك كتير ياما. ما تعليش هم التكاليف ياما. ها موافقة؟ هقول ايه؟ موافقة والأمر لله. الحكاية بينها حطول يا إبراهيم يا ابني. مش جايز الحرب تطول وتقطع الطريق على الأديرة والرهبان ما عندهمش زاد يكفيهم في أيام الحرب. ايه رأيك يا إبراهيم؟ نعمل ايه؟ قدست البابا يؤنس 18 107 في البطاركة يسأل العبد الخاطي. ما تقولش هم يا سيدنا، من بكرة بإذن الله هاخد أبونا حنة ونسافر لكل الأديرة اللي قدستك تؤمر بيها ونوصل ليهم الزاد، والرب يرتب يا سيدنا. شوف يا إبراهيم، القديس يوحنا ذهبي الفم بيقول إذا وضعت أمام وحوش ضارية أذكر دانيال في جب الأسود. وياما سمعنا عن ناس مؤمنين اتعرضوا لمواقف صعبة أو ظلم، ولما رفعوا عيونهم للسماء تمجد الله بقوة عظيمة وحول الصعوبة لسهولة ونعمة وبركة. ربنا يباركك يا إبراهيم. وانت يا ابو حنة الله يعوضك، انت والمعلم إبراهيم. انا مستاهلش يا سيدنا، هكون ايه انا جنب اللي بذلوا حياتهم من اجل المسيح؟ بلاش تواضع يا معلم. المعلم إبراهيم يا سيدنا مش جديد عليه تعبه من اجل البيعة والأديورة والرهبان، والمكتبة بتشهد بكده. تأمرني بحاجة يا سيدنا؟ شكرا يا ابني. حللني يا سيدنا واسمح لنا عشان نجهز روحنا للسفر. مش معقول يا ابونا حنة، انتوا لازم تقعدوا معانا شوية. يا سيدنا المعلم إبراهيم وراء أشغاله وبيته، ولسه قدامنا سفر لأماكن تانية. الرب معاكم ويرشدكم. صلي من أجلي يا سيدنا. اقعد يا إبراهيم يا ابني، أنا بلغني إنك تعبت نفسك. أبونا حنة قال لي على كل حاجة. الحياة يا سيدنا أنا ما قدرتش أصبر، حبيت أبلغ قداستك إن سور دير الأنبا أنطونيوس اتهد ونفسي أخد بركة بناه. بس ده يا ابني هيكلفك كتير. ما تقعدش هم يا سيدنا، رب المجد يسوع قال أعطوني العشور وجربوني. ربنا يباركك يا إبراهيم يا ابني. لكن أنا كنت عاوز أقولك على حاجة. خير يا سيدنا؟ في حاجة؟ المعلم رزق بعافية شوية. من أنت يا سيدنا؟ من يجي أسبوع وأنت مسافر. وحد زاره؟ أقصد فيه طبيب شافه؟ أيوة طبعا، هو دلوقتي أحسن من الأول. محمد بيه أبو الذهب بعتله طبيبه الخاص. الحمد لله يا سيدنا. طب اسمح لي قداستك أخد بركة مصاريف علاجه، ده أستاذي ومعلمي. ربنا يبارك عطاياك يا ابني. ايوه حاضر. ايه دي القيامة قامت ولا ايه؟ يقطع الباب واللي بيهبط على الباب. سيدي جرجس سامحني يقطعك يا مسرور. ازيك يا مسرور؟ الحمد لله. ايه القاقة اللي انتي عاملاها دي؟ صباح خير يا ابراهيم. صباح خير يا جرجس. خير؟ امك كرارها حاجة؟ طمن طمن، امك بخير. امال ايه اللي جابك دلوقتي؟ ما احنا كنا لسه مع بعض. بقول لك يا ابراهيم بلاش تروح الديوان النهارده. في ايه؟ جاني خبر دلوقتي حالا ان الكات خدها حصل صدام بينه وبين محمد بيه ابو الذهب بعد ما رجع، والدنيا مقلوبه على الاخر. يبقى الاخبار اللي سمعناها اخبار صحيحه. بيقولوا كمان ان علي بيه الكبير هيسيب الحكم. امال مين اللي هيحكم بداله؟ محمد بيه طبعا. طب والسلطان؟ اكيد وصله الخبر. الكلام ده مش مفهوم ابدا يا جلبس يا اخويا. المفروض ان محمد بيك ابو الذهب ما كانش يرجع بعد فتح دمشق. ايه اللي خلاه يرجع؟ الظاهر الحكايه فيها مؤامره ابراهيم اخويا، لان محمد بيك انسحب فجاه وبدون مقدمات. يبقى الكلام ده معناه ان فيه انقلاب على الكتخده. الظاهر كده ابراهيم اخويا. الف مبروك يا معلم ابراهيم، احنا فرحنا قوي برئاستك للكتاب. بارك الله فيك يا اخي. انا بشكر لكم مشاعركم الجميله دي، وعاوز اعرفكم ان ابراهيم الجوهري هو ابراهيم الجوهري، سواء كان رئيس كتاب او معاون او حتى كاتب عمومي، بابي هيفضل مفتوح ليكم على طول. بارك الله فيك يا اخي ونعم الاخلاق. يا معلم ابراهيم انت اصلح واحد للمنصب ده. انا بشكر ليكم محبتكم، ودلوقتي كل واحد فيكم يتفضل يروح مشاغله، وربنا يقدرنا ان احنا نتحمل مسؤوليتنا ونكون قدها. تفضل. كده يا جماعة ترى المية ما بقاش إلا الفلاحين كمان يمشوا ويتمختاروا، فاضل شوية ويركبوا خيل. هذا ولاد يا جماعة خلاص تكبر. طبعا طبعا يا بختي من كان النقيب خاله أهو كل يوم من ده، يا تتحملوا يا تنحلوا. يلا يا أخوي يلا يا أخوي كل واحد على مصلحته. يلا يا سيدنا. طيب سيب لي الموضوع ده أنا هخلصه وتفضل انت. تحت أمرك يا معلم. أستاذ مع السلامة. ايه يا جرجس يا اخويا مالك متنفذ ليه؟ الراجل الوراق اللي في سوق الليله اتجرأ النهارده ورشني بالميه. يرضيك يا ابراهيم. طب اهدى يا اخويا. اطول بالي بس ازاي يا ابراهيم اذا كان بقى له اكتر من شهر رايح جاي عمال يشتم فيا؟ هي حصلت؟ انت لازم عملت له حاجه يا جرجس. انت عارف يا ابراهيم انا عمري ما عديت حد. طب بس اهدى اهدى يا جرجس اهدى. اوعدك بكره باذن الله هقطع لك لساني. اهو ما تبقاش ابراهيم اخويا رئيس الكتاب إن ما قطعتش لسانه بصحيح. انت عارف يا دكتور الوراق بتاع سويت الليلة طبعا يا سيدي اللي عارفه دي هتة راجل. ما تقلعوش من رجلك. بكرة الصبح بإذن الله تاخد شوالين دقيق وشوالين سكر وعشر حتت فرد وتقول له المعلم ابراهيم الجهري اخو المعلم جرجس. ايوه بيصبح عليك وبيقول لك الحاجات دي عشان العيد وكل سنه وانت طيب. وانت بالصحه والسلامه يا سيدي ربنا يزيدك من نعيم يا معلم ابراهيم. ها ها سلام يا عم جرجس. احلفك بالله ما تزعل مني يا ناس انا كنت بهزر معاه ده ابن اصول انا مش هعملها تاني. اصل العادة ده اخو المعلم ابراهيم جهري. اتاريه يغير معاملته معايا. ده ابن عمر ده ابن ناس طيبين ده ابن اصول ده امير ابن امير. اسمعوني يا ناس ارجوكم بلغوه انا بعتذر له. سبحان مغير الاحوال. طباك يا ابراهيم يا جهر. يا وليه حرام عليكي دقي الهون على الصبح. يعني انت مش عارفه ان انا راجع وش الفجر. طب وايه اللي رجعك وش الفجر يا شاكر يا حاج؟ حريقه. حريقه؟ حريقه ايه؟ حريقه كنا بنولع فيها بنعملها كانت في وكاله الزيت. وكاله الزيت وابتدت الاستروجيه. وانت بقى اللي طفيتها؟ انا اللي طفيتها. مش طبعا كلنا احنا ولاد البلد كلنا طفيناها. بس يا ريتك يا ريتك جيتي معانا عشان كنا ارتاحنا ارتاحنا. طب يا اخويا بدل ما انت عامل راجل وشملول قوي كده روح دور لك على شغلانه ناكل منها عيش بدل ما انت عايش عوالك. تذليني يا ليلى بتذليني عشان انا دلوقتي قاعد يعني من غير شغل. ماشي ماشي يا ليلى ماشي ربنا يديك على قد نيتك. فاكره ما كنت بديك انا الجوز واللوز والحاجات دي ايام ما كانت الحاله مبشبشه. بندق سلامة الناظر ده كالفور سوداني ولي وبشره كمان. يا شاكر يا شاكر يا حظ. قوم يا ولية شوفي مين مين هيكون مين يعني واحد يا اخويا من الصيع اللي انت بتقابلهم كل يوم. يا ولية بطلي غلبة وروح نشوفي مين. يا شاكر يا شاكر شاكر يا حظ. مين اللي بينده على شاكر؟ ده انا الشوادلي. وعايزه فيه يا شوادلي. على هاي شاكر شاكر نايم صحيبه اقولي ضروري. اطلع شوادلي اطلع. انت لمنك ولا كفايه شرك؟ يو هي حريقه طب وعايزين تطفاها ولا ايه؟ بس لو كانش ربنا يديك شويه طول ويقطع شويه من لسانك يا خويا. يا ابني اطلع يا ابني اطلع ما تخافش ما بتعضش. يو جاي لك يا شاكر. على الصباح دي. ايه جاي على الصبح ليه؟ مش كنا مع بعض الوش الفجر عشان نطفي الحريقه؟ حريقه؟ هاي الحريقه، الحريقه اللي ولعت، الحريقه اللي قاعدين نطفي فيها لما قلبنا صدرنا باظ. الحريقه قول لي جاي الصبح ليه؟ الحريقه دي كانت مشكله. ايوه مشكله، قول لي انت جاي ليه وانا ليها منك ولا من ايد الهون؟ الشغلانه اللي كنا رايحين لها في بيت مراد بيه باظت. ليه يا وش الساعه؟ لازم عرفوا انكم اتنين بقافية ما بتصرفوش. سيبك منهم لسان الطويل ده، قولي الشغلانه باظت ليه؟ اصل كانت خدع. مات تعيش انت مراد بيه اجل فرح ابنه. اجل فرح ابنه؟ معقوله يا جماعه؟ معقوله محمد بيه ابو الذهب مات؟ يا لهوي، هذا الكل المباليك مالك عمل ايه دلوقتي؟ عمل عمل ربنا، باين علينا نشحت اليومين دول. ايوه الله يفيك. ايه عاوزنا نشحت؟ طب وليه لا؟ ده الشحات لي في نص الدنيا. ورسيت علي يا ابراهيم يا ابني. قسموها ما بينهم يا سيدنا. ابراهيم بيه بقى شيخ البلد، ومراد بيه بقى امير الحج. ربنا يهديهم ويهدي الحال. امين يا سيدنا. نفسي قداستك تديني الحل قبل كنيسة على اسم القديس أبو سيفين. دي فكرة جميلة، وأبونا حنة هو اللي حيصلي فيها. ويبقى أبونا حنة يصلي لنا قداس يوم الحد بدري عشان الموظفين ييجوا يصلوا القداس ويلحقوا يروحوا أشغالهم. أنا ما استاهلش يا سيدي، ربنا يباركك. على بركة الرب. وهتبنوها فين؟ بإذن الله هنبنيها هنا في حارة زويلة جنب كنيسة العبرة سلام الرب عليها. ألف مبروك يا معلم إبراهيم يا رئيس مكتب مصر كلها. الله يبارك فيك يا بنتي العزيزة. النهاردة كان يوم متعب جدا. ألف مبروك يا والدي، يا ترى هتجيب لنا إيه حلاوة؟ عينيا الاثنين يا حبيبي، أنت تؤمر وأنا أجيب كل اللي تؤمر بيه. أنا عايزة أتلية وآية السكر. بس كده يا روح قلبي، شوال قراطيس السكر عشاني كريم يانا. وانت يا حبيبي عاوز ايه يا يوسف؟ عاوز سلامتك يا والدي. لا بجد يا حبيبي امر، عاوز ايه؟ عايز مخ وفيتون يجرها حصان. يعني ايه فيتون يا يوسف؟ فيتون يعني عربيه بيجرها حصان. بكره باذن الله يكون عندك الفيتون والحصان يا معلم. نعم. طب وانا بقى؟ انت ست الكل يا زوجتي العزيزة، اطلبي ان شاء الله اجيب لك نجوم السماء. انا عايزة اصور دير الانبنطوني. حاضر، بعد العيد باذن الله نروح نزور دير الانبنطوني. شوف دي تشحت بدي منو تروح سوية اللالة وانت تروح بركة الفيل. لا انا مش شارع دواوين. ليه شارع دواوين؟ يعني مالها بركة الفيل؟ عشان معلم ابراهيم الجهري بيتبع كتير، راجل محسن على الغلابة. ابراهيم الجهري؟ معلم ابراهيم الجهري رئيس الكتاب، انت اتجننت ولا ايه؟ ممكن كلنا نروح في الاهل. لهيت ايه؟ ده المعلم ابراهيم الجهري احسن واحد يقعد مع المساكين والفقراء. يا ابني اول ما نقرب منه نشحت العسكر هتيجي وكلنا هنروح في داهيه. لا يا شاكر يا اخوي، ما افتكرش المعلم الجهري يعملها ابدا. ليه؟ بتتحدوني؟ طب ايه رايكم بقى نثبت لكم ان المعلم ابراهيم الجهري ده لا محسن ولا حاجه، وممكن اي حد يترازل عليه يروح في 60 داهيه. ايه؟ ترهنوني؟ ارهنك على الكل اللي هيديهولي. ماشي ماشي، نوقف الشغل شويه ونطلع على المعلم ابراهيم. صباح الخير يا ابراهيم بيه، انت جايب جوهري؟ قل لي الخزانه فيها كم كيس؟ فيها 60,000 كيس. كمان 60,000 كيس؟ ازاي؟ انت مش قلت لي ان فيها 100؟ يا ابراهيم بيك، مراد بيك سحب مني 40,000 كيس يوم الخميس اللي فات. ومراد بيك يسحب 40,000 كيس ازاي من غير ما يديني خبر؟ دي فوضى، وانت ازاي توافق على كده يا ابراهيم يا جوهري؟ جنابك انا عبد المأمور، مراد بيه قال لي ان الكسوة والمحمل والحج محتاجين اموال كتير السنة دي، يوم يسحب 40,000 كيس؟ لا المرة دي لازم اشوف لي وقفة معاه، مفيش تهاون يا ابراهيم بيه. حضراتكم اسياد البلد وكتر الخلاف بينكم هيؤدي لنتائج مش كويسة. ايه يا ابراهيم، لكن مراد بيه مش يعرف ان دي فلوس البلد يتصرف بيها كما لو كان هو شيخ البلد او امير الحج او السلطان. جنابك يا ابراهيم بيه تهدي نفسك وتبعت لمراد بيه وتتكلم معاه، خصوصا ان عندي جنابك ضيفة مهمة جدا من الاستانة، لو دلت بالخلافات اللي بينكم هتوصلها للباب العالي وساعتها النتائج مش هتبقى في صالح البلد. عندك حق، بس برضو لازم مراد بيه يتعاقب. يا مولاي الكلام اللين يصرف الغضب. الكلام اللين يصرف الغضب، جملة جميلة يا ابراهيم، قريتها فين؟ قريتها في الانجيل يا ابراهيم بيه. عظيم عظيم ابراهيم، الكلام اللين يصرف الغضب. خلاص نكلمه كلام لين. اهو جه اهو، خليكم هنا بقى واتفرجوا عليا هعمل فيه ايه. اعطيني مما اعطاك الله يا ابو حسن يا كريم، اعطيني باسم المسيح. تفضل يا عم. اعطيني باسم المسيح. حاضر يا تفضل. اداني مرض، يمكن افتكرني واحد تاني عشان ما خيرت مكان العكاز. جاي ايه رايك اقعد ده؟ ما ردش ايدك مرتين. غريبه بان انا شكلي يعني عارفه، بس يمكن افتكرني واحد تاني. عموما انا هروح له المره دي من غير عكاكيز خالص. حسنة قليلة تمنع بلاوي كثيرة. لله يا كريم يا محسن، لله باسم المسيح. تفضل يا أخي. لله واحد اثنين ثلاثة، يعني ثلاث مرات. ها وده في داهية؟ لا. أذاك؟ لا. جاب لك العصر؟ لا. مش ممكن انا قاعد اعمل له فلوس ان هو يشوف شكلي يعني اغلب من كده. مين تاني؟ جميل يمكن يفتكرني ثلاث ناس اخونه يعني. لا انا لا يمكن اخسر المعلومة على بعض. شوفوا بقى المرة الجاية هعمل ايه. ليه؟ صح. حسنة قليلة عطيني مما أعطاك الله باسم المسيح. حاضر يا حبيبي. تفضل. مش معقول انا دي رابع مره اجيلك وتديني برضو. شلت العكاز من هنا حطيته هنا، حطيت دي هنا اهو، ومع ذلك بتديني. الله، لا في حاجه مش انت. لا مش عارف. شوف يا حبيبي، الدنانير اللي انا اديتها لك دي مش مالي، ده مال المسيح، والمسيح اداني المال ده عشان لما يطلبه مني ادهوله تاني. انا مملكش فيه حاجة. مش انت طلبتني باسم المسيح؟ الدنانير دي مش بتاعتي، اديها للاستحقاق. انا هدور على شغلانة اكل منها عيش. خليهم يا حبيبي خليهم، وبكره باذن المسيح تجيلي الديوان وهشوف لك شغلي. طباق. طباق ابراهيم يا جوهري. كده كده انا خسرت العام بس كسبت نفسي. كلامك يا ربي طريق الحياة وهو طريق لقلبي اللي فاه. كلامك يا ربي طريق الحياة وهو طريق لقلبي اللي فاه. عذاب خطايا كتاب الصلاة لمركب حياتي وضعف الخطاة. زرعته في صدري ما بين الضلوع ينور حياتي يدني الشموع. زرعته في صدري ما بين الضلوع ويغفر خطايا ويمسح دموع. بحبك حقيقة في كل السطور بتهدي العاصي وتهدم قصور. بحبك حقيقة في كل السطور بتشفي البلايا تكبر قصور. كلامك يا ربي ملوش مثيل وهو الحقيقة وهو الدليل وهو المرارة لمركب جميل. كتبت بروحك ملا الأناجيل. كلامك يا ربي ملوش مثيل وهو الحقيقة وهو الدليل وهو المرارة لمركب جميل. كتبت بروحك ملا الأناجيل. كلامك يا ربي طريق. صبي النساخ جاب الكتب دي. طب حطهم هنا مسرور وروح اديله دينار. دينار بعاله؟ انا هروح اشيل كتب. ايه الكتب دي كلها يا ولدي اللي حضرتك بتنسخها كل اسبوع على حسابك؟ الكتب دي يا يوسف يا ابني زخاير وكنوز كتبها علماء الأقباط على مر العصور وهي لازم نحافظ عليها. علشان كده أنا ببعتها للأديرة وللكنائس. أيوة يا ولدي بس ده صعب على حضرتك. شوف يا يوسف في آية جميلة في الكتاب المقدس بتقول: أليست هكذا كلمتي كنار يقول الرب وكمطرقة تحطم الصخر؟ مش فاهم يا ولدي وضحي. أنا هحكي لك يا حبيبي. زمان كان في راجل بيحب إنه ينسخ الكتب، والراجل ده كان كل همه إن الكتاب المقدس يوصل لكل الناس، وعشان كده كان بينسخ الكتاب المقدس بكميات كبيرة جدا. وفي يوم سمع ان فيه ناس في بلد بعيدة ما وصل لهمش الكتاب المقدس، فجمع مجموعة من الكتب وحطهم على الحمار بتاعه وسافر راح للبلد البعيدة دي عشان يوصل لهم الكتاب المقدس. وهو في الطريق حصل عندك اوف فرح فيه مرجل انت. انا رايح اوصل كلمة الله. الله والله مين ده اللي انت رايح توصل كلمته؟ الرب يسوع المسيح الاله الحي. وحتوصل له ايه الاله الحي بتاعك ده؟ هوصل له كتب. فين الكتب دي؟ اهي. معاك حاجة تاني؟ معاك حاجة تاني؟ مش معايا حاجة تاني. طب انزل مع الحمار وكلمني. خد احرق الكتب دي. يا سيدي اسمح لي ان اقرا لك من كل كتاب شويه قبل ما تحرق. والكتاب اللي ما عجبكش احرق. طب اقرا يا اخويا اقرا سمعني. وكان يسوع يطوف المدن كلها والقرى يعلم في مدنها ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. ولما رأى الجموع تحنن عليهم، كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها. حينئذ قال لتلاميذه: الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون، تطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاد. طب هات الكتاب ده، أنا عايزه، هاته. ده إنجيل مكة. أنت تعرف الوصايا: لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تسلب، أكرم أباك وأمك. فأجاب وقال له: يا معلم، هذه كلها حفظتها منذ حداثتي. وهات الكتاب ده كمان، أنا عايزه، هاته هاته. ده إنجيل مرقس. لكني أقول لكم أيها السامعون: أحبوا أعداءكم، احسنوا إلى مبغضيكم، باركوا لعينيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. ما تحرقوش، أنا عايز أقراه، هات هات. ده إنجيل لوقا. لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. حقيقي يا رب كلمتك تحدي السيف، لا ترجع فارغة. وقطع الطريق ده أصبح بعد كده من كبار معلمي الكتاب المقدس. عرفت بقى ليه يا يوسف أنا بحب نسخ الكتب؟ عرفت يا ولدي، ربنا يبارك لنا فيك. أؤمر يا إبراهيم بيه. اسمع معلم إبراهيم، مراد بيك حصل بينه وبينه امبارح مشادة عنيفة، ساب البلد وسافر الصعيد، وأنا لازم أسافر أصالحه، وأنت عارف هو عنيد قد إيه. عارف جنابك. اسمع إبراهيم، الأميرة التركية الضيفة اللي عندنا، أنا كنت مرتب ليها زيارة تشوف فيها الأثار والأهرام وتتعرف على البلد. جت حكاية مرددي قلبت كل شيء. أرجوك، أنت الوحيد اللي أقدر أعتمد عليها إنك تنفذ برنامج الزيارة. تحت أمر جنابك يا إبراهيم بيه. فالد، ابعت استدعي أميرة جولنار. أمر مولاي. أنا عايز الأميرة تكون مبسوطة كثيرا معلم إبراهيم، نفذ كل أوامرها. تحت أمرك يا إبراهيم بيه. جنابكم هتتأخر كتير؟ لا، يومين ثلاثة، أسبوع، على مرايه دماغه. انت عارف موسم الحج على الابواب. كل سنة وجنابك طيب يا ابراهيم بيه. وحضراتكم طيب ابراهيم، انا اعرف ان عيدكم قرب، وانا ان شاء الله مش هتأخر. يا ترى انتم صمتم ولا لسه؟ بكرة هنرفع باذن الله يا ابراهيم بيه. وبمناسبة العيد انا كان لي طلب صغير عند جنابك. اطلب جوهري، اطلب. اشكر جنابك، الكنايس اللي في قصر الشمع محتاجة ترميم، فلو تكرم مولاي يؤمر بترميمها عشان الناس تصلي فيها في العيد. مفهوم مفهوم. اكتب امر من ابراهيم بيه شيخ البلد بتفويض المعلم ابراهيم الجوهري بترميم كنائس قصر الشمع بالبسطات. اشكر جنابك يا ابراهيم بيه. الاميرة جولنار. تفضل يا فندم. اميرة جولنار من أمراء الأستانة، وهي ضيفة عزيزة على مصر معلم إبراهيم. تشرفنا يا هن. معلم إبراهيم الجوهري رئيس كتاب المحروسة، وهو حيقوم بخدمة عظمتك أثناء غيابي. تحت أمر جنابك يا سمو الأميرة. شكزال شكزال، تشكرات كثيرات معلم إبراهيم. تحب جنابك نبدأ البرنامج إمتى يا فندم؟ من بكرة الصبح إن كان ممكن. أشكرك يا رب، ليت أكل ولاد عسل يعيده. تعال تعال يا حبيبي، تعال تعال. أنا واخد على خاطري منك. ليه يا معلم إبراهيم؟ وكمان عارف اسمي. طب يا أخي كنت تجيني بدل ما تدور في الزبالة على أكل لولادك في نفس الرفاع. أنا رجل مشهور والدنيا أسف عليا وبدور على أكل لولاده ومش لاقي شغل كمان. طب يا حبيبي ارمي الفرخة الميتة اللي معاك دي ارميها وخد يا حبيبي روح اشتري لولادك فراخ وبط ووز وانا بكرة هبعت لك شوية دقيق وسكر ورز وبعد اسبوع هوجد لك شغلة باذن الله. العفو استغفر الله يا حبيبي ما تركبنيش خطية. كل سنة وانت طيب يا حبيبي. وانت طيب. كل سنة وانت طيب. مع السلامة. يا خطيتك يا ابراهيم يا جوهري يا خطيتك لانك في ليلة الرفاع بعت لي اخ من اخوة الرب. اشكرك يا يسوع اشكرك. يا ابراهيم كل اللي انت بعته ده زيت وسكر ودي وسم وفلوس كمان. يا سيدنا ربنا يخليك لينا من يدك اعطيناك. وانا بدي حاجة من عندي يا سيدنا ده كله من مال ربنا. المعطي بسرور يحبه الرب. انا فرحان بيك يا ابراهيم وباعمالك اللي كل الناس بتتكلم عليها ومش كتير عليك لقب سلطان الأباط اللي اطلقوه عليك. انا كنت اتمنى انهم يطلقوا عليا خدام الاقباط مش سلطان. وناوي تصلي معانا في العيد ولا هتصلي في الفسطاط يا سلطان الأباط؟ ربنا يدبر الخير يا سيدنا. على العموم يا ابراهيم يا ابني انا بلغني الاصلاحات اللي انت عملتها في الكنائس وانك بعت حجاب لكل دير والترميمات اللي تمت والكنائس اللي عملتها. يا قداسة البابا ابراهيم الجهري ما بيعملش حاجة دي قوة ربنا هي اللي بتعين. ربنا يباركك يا ابني ويعينك. يرزقك يا اختي كده يرزقك. بس طولي بالك ان شاء الله اول ما يرجع المعلم فانوس هو يتصرف. قولي له يا اختي قولي له يخلصك برضه. كل الناس يعيدوا في بيوتهم وسط ولادهم وانا ولادي كده يعيدوا زي اليتامى في الغرب. عوادك انه بكره يخرج باذن الله. مع السلامه انت. روحي لاولادك وربنا يدبرها. ربنا يخليك يا اختي ربنا يخليك ويحرم شمالك. يا رب يا معلم فانوس ربنا يسوقك وتيجي بسرعه. معلم فانوس اتاخرت ليه؟ كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيبه. ايه مالك في ايه؟ ده ليلة عيد والمفروض نبقى فرحانين. معقولة نكون فرحانين وفي عيلة حزينة ابوه في السجن؟ عيلة مين دي؟ عيلة حنين. ارجوك يا معلم ارجوك تبذل كل جهدك عشان يفرجوا عنه لولادي. حاضر يا ستي ولا يكون عندك فكرة. ان شاء الله بكرة الصبح اول ما اصحى اروح اخليهم يفرجوا عني باسم المسيح صاحب العيد حنين يعيد وسط اولاده. ودلوقتي ممكن نتعشى. انت تأمر يا معلم. يا ترى ايه اللي اخرك دلوقتي يا معلم فانوس؟ ده انت عمرك ما عملتها. ده احنا قربنا على الظهر. ان شاء الله يكون خير يا رب. معلم فانوس يا ولد خليه يتفضل بسرعه. صباح الخير يا معلم ابراهيم. ايه يا معلم فانوس بس خضتني عليك. معلش ظروف. ظروف ايه دي بس اللي تخلينا نغير عوائدنا مع سيدنا البابا؟ يلا بينا نروح في السكه هبقى احكي لك. تعالى يا يوسف معانا عشان تاخد بركه سيدنا البابا. قال يا سيدنا اللي حصل يرضي قداستك ان فانوس يعمل كده. انا فرحان بيكوا قوي يا اولاد. المعلم فانوس خرج الراجل من السجن وانت عليك بقى يا معلم ابراهيم تشوف له وظيفه وبكده يبقى انتوا الاثنين خدتوا بركه. ازيك يا يوسف؟ الحمد لله يا سيدنا انا جاي اخد بركه. ربنا يباركك يا ابني. يا معلم التنجيد وصل يا معلم وهنفرش بيت يوسف. مبروك يا ستي. عقبال يا رب ما تفرشي اوضه ولاده. اسمع من بوقك ربنا يا معلم هضرك الغدا. لا لا لا لا انا مش هتغدى دلوقتي اصل الاميره مسافره وانا لازم اكون في شرف ودعها. سلام. انا مش عارفه اشكر حضراتكم ازاي معلم ابراهيم. العفو يا سمو الاميره ده واجب. لا لا انت قمت باكتر من واجب. انت كريم كتير وانا عاوزه ارد لك جزء من كرمك. اطلب اطلب اي شيء من باب عالي وانا حققهولك. اشكر سموك. هو طلب واحد لو حققتهولي هيسعدني جدا يا سمو الأميرة. اطلب معلم ابراهيم، اطلب ارجوك. انا عندي حتة ارض في الازبكية، نفسي ابني عليها كنيسة عشان تبقى جنب بيتي واقدر اصلي فيها. انا هوصل طلبك ده لباب عالي في اسطنبول، وثق هعمل كل الجهود استخرج لك برمان. اشكر جنابك يا سمو الأميرة. في حاجة تاني معلم ابراهيم؟ اطلب حاجة لنفسك يا سمو الأميرة. الطلب ده هو الشيء الوحيد اللي هيساعدني. الحمد لله تم كل شيء زي ما قدرتم بالظبط، وسمو الأميرة سافرت امبارح وهي مبسوطة جدا. خلاص خلاص معلم ابراهيم، مدام أميرة سافر وهو مبسوط يبقى عاوز ايه بقى؟ من مراد بيك ولا ابراهيم بيك؟ قصدي ابراهيم بيك ولا مراد بيك؟ كله كله بعيد جوهري. هي عايزه ابن حكام فعلا؟ مراد بيه اسمح لي، كان من المفروض ان حد منكم انتوا الاثنين يكون في شرف وداع سمو الاميره. ما احنا كنا موجودين في شرف استقبالها. خلاص كفايه عليها كده. وبعدين هي لازم افهم ان حكام مصر مش فاضيين، وداع ضيوف استقبال ضيوف، وداع ضيوف واستقبال ضيوف. لكن جناب الأميرة دريت بالخلاف اللي بينكم. مين قال لمعلم إبراهيم؟ أنت قلت له؟ لا مش أنا، بلغها ده عن طريق واصفتها لأنهم مختلطين بخدم إبراهيم بيك. شفت بقى؟ يبقى خدم إبراهيم بيك لغو لغو لغو، يبقى عيب عندك أنت إبراهيم بيك. أقول له إيه؟ أقول له إيه ده؟ هي كان نازل فين؟ مش عندي في قصري؟ قل له معلم إبراهيم الجوهري، قل له. عموما يا مراد بيه، هي سألتني وانا حاولت افهمها ان سفركم للصعيد كان عشان مسؤوليات الحب مش زي ما وصل لها. وهي صدقت؟ مش اعتقد، لكن هي لمحت انها تعرف. هي لمحت انها تعرف؟ هي لمحت انها ما تعرف؟ ده شيء ما يهمنيش. ما يهمكش؟ وسلطان كمان مش يهمك؟ يا سلطان يهمني. ارجوكم، احنا ما صدقنا ان الخلاف اللي بينكم زاد، هترجعوا تختلفوا تاني. عندك حق معلم ابراهيم، مش لازم نختلف، خصوصا ان احوال بلد مستعجل، مشاكل ناس تدري. قول لنفسك ابراهيم ديك مربيك. ابراهيم ديك مربيك تاني. ايه يا ابراهيم مالك؟ ابدا يا جرجس يا اخويا، المماليك دول عاملين زي الديوك. قصدك مراد بيه ابراهيم بيه؟ ايوه يا سيدي، مراد بيه لسه راجع من الصعيد. أبا إبراهيم بيه ساب البلد وسافر. زعلان يا سيد. وطبعا مراد بيه لازم يسافر له عشان يصالحه. ويعني هي دي أول مرة؟ ما كل يوم بتحصل الحكاية دي يا إبراهيم. والبلد يا جرجس يا أخويا والناس اللي بيحكموه لازم يبصوا شوية لأحوال الرعية. سيبك بقى من المواضيع دي يا إبراهيم، قولي هتجوز يوسف إمتى؟ لسه شوية. أنا بالحق صحته زيها دلوقتي؟ صدقني يا جرجس يا اخويا صحته اليومين دول مش عجباني. تلاقيه بس خد شوية هوا، ما تخليهوش يجري بالخيل كتير، الاولاد بيعرقوا وبيلفحهم الهوا. هنعمل ايه يا جرجس يا اخويا؟ شباب بقى. اتفضل. يا سيدنا، الفرمان ده وصل امبارح من اسطنبول. فرمان ايه ده؟ معقول يا ابراهيم؟ ربنا يباركك يا ابني. كله بفضل صلواتك يا سيدي. كونك تحصل على امر جنى بطرخانة ده شيء مش هين. ربنا يخليك لينا يا سيدنا، باذن الله هنبتدي البنى من بكرة. وحيكون مكانها فين باذن الرب؟ في الازبكية يا سيدنا، في الازبكية على حتة الارض اللي جنب بيتي. ربنا يا ابني يحسب عطاياك محبتك للكنيسة وشعب المسيح. في واحد بره اسمه سمعان عاوز يقابل جنازك. سمعان مين؟ بيقول ان اسمه سمعان ابن المعلم رزق. ابن المعلم رزق؟ خليه يتفضل بسرعة. حاضر. اتفضل. اهلا اهلا بابن معلمي واستاذي. العفو يا معلم، الحقيقة في موضوع بسيط انا مكسوف اكلمك فيه، لكن انت في مقام والدي الله يرحمه. انت تؤمر يا سمعان يا ابني. خير؟ انا عندي واحد قريبي اسمه عبد السيد، اترفض من 6 شهور، والناس دي يا معلم عندها اولاد وظروفها على قدها. فهمت يا سمعان، خلي قريبك يعد عليا وربنا يدبر الصالح. تفضل يا عبد السيد يا ابني، تفضل. تعيش يا معلم الله، ربنا يباركك. قول لي يا عبد السيد، انت بقالك قد ايه قاعد من غير شغل؟ حوالي 6 شهور يا معلم. 6 شهور؟ طب وما قلتليش ليه يا ابني؟ مش كنت تبلغني او حتى تديني فكره؟ معلش يا معلم ابراهيم، انا عارف مشغولاتك كتير. مشغوليات ايه بس يا ابني؟ انت كده حرمتني من اني اخد بركه خدمتك. العافيه يا معلم، ده انا اللي خدام. انا امرت بتعيينك في الديوان، فروح يا ابني استلم شغلك. بس يا معلم في ايه؟ في حاجه مش عاجباك يا حبيبي؟ الحقيقه يا معلم ابراهيم، في واحد اترفض معايا من الشغل من حوالي 6 شهور بركه، وهو اولى مني بالتعيين ده، عنده عيال وملوش مصدر رزق يصرف منه، انما انا عندي مصدر رزق صغير لغايه لما ربنا يدبر الحال. مش معقول يا خطيتك ابراهيم يا جوهري، في محبه بالشكل ده؟ حقيقي لسه الدنيا بخير. اسمع يا عبد السيد يا ابني، انا عشان محبتك الكبيره دي حوفر لك وحوفر لزميلك عمل كمان. ربنا يا ابني كتر من امثالك. قلت لي اسمه ايه زميلك ده؟ اسمه يعقوب جرجس، وساكن في خرطة ابو السعود. يعقوب، ربنا يخليك يا معلم ابراهيم. صحيح ما كدبش اللي سماك سلطان القبط. معلم ابراهيم الجوهري، انا فرحان خالص من شان ابن حضرتكم هيبقى عريس. اشكر جنبكم يا ابراهيم بيك. طلعت 3 كيس ذهب هدية عريس. شكرا. علبة مجوهرات من شان عروس ابن حضرتكم تلبس يوم الفرح. ده كتير جدا يا ابراهيم بيك. لا لا لا لا، مش كتير على المعلم ابراهيم الجوهري، رجل امير صاحب خدمات. اشكر جنبكم يا ابراهيم بيه، وربنا يقدرني على خدمتكم. مسرور بالباب يريد معلم ابراهيم. خليني ادخل بلد. مسرور؟ في ايه يا مسرور؟ اتكلم، حصل حاجة؟ اتكلم. يا ريتني مت قبل ما بلغك خبر زي دي. في ايه يا مسرور؟ يا معلم ابراهيم. ماله؟ تعب تاني؟ سيدي يوسف سيدي. قلب انفطر يا بد شطر، صدر عصفر وادي القدر، ما رحمش جاب لي الالم، حتى الهانم سنه انكسر، ما بقتش قادر على الفراق، طعم الحياة زي الحياة. يا ولدي يا كبادي، يا ولدي يا كبادي، سهمك نفد يا موت قطع الوتر والصوت، سهمك نفد يا موت قطع الوتر والصوت، وغطى شمعة حياتي بصمت مليان سكون. قعدت تخدم الأديورة والكنايس وتبعت للرهبان وتساعد الفقراء وتقول لي ده ايه ده ليوسف وده صلي ليوسف، وبيحصل لنا كده؟ تلاقيهم كانوا بيدعوا عليه مش بيدعوا له. من هنا رايح خلاص، لا تبعت للكنايس ولا الأديرة، ومفيش مساعدة لحد. كفاية أنا بقى، كفاية أنا، كفاية أنا. ليه؟ مش فاهم خلاص. طلع عن فوق السماء. ليه يا رب؟ ده كان النور اللي بشوف بيه. خلاص راح نور عينيا وبسرعة كده يا رب. سامحني سامحني يا فادي كده كده يا أم أنطونيوس. يوسف قال لي خلاص ده أنا كنت محضر حاجتك لحبعت لديرك مع هذه الفرح يوسف. خلاص راح يوسف. صورني صورني يا رب. سمحني سمحني يا إلهي سمحني. الحقيقة أنا زعلانة قوي إنك بطلتي تروحي الكنيسة. أقدر أعرف ليه؟ الرب أعطى الرب أخذ ليكن اسم الرب المبارك. شمعنا يوسف يعني؟ إحنا هنعترض على إرادة ربنا؟ انتي مش داريه بالنور اللي بيا. صدقيني انا عارفه ان التجربه شديده، لكن لو كل واحد فقد حد عزيز عليه بطل يروح الكنيسه محدش هيصلي ابدا. ده انا حتى شايفاكي معلقه صوره الانبا انطونيوس، هو شفيعك. ايوه سلام الرب عليك. خلاص يبقى ناخد عظه من حياة الأنبا أنطونيوس. أظن إن أبوه كان أغنى أغنياء البر كله، لكنه عارف إن حياة الدنيا فانية والمال ما بيوصلش للملكوت، وعشان كده ساب كل ده وراح للرب برجليه. دي حتى الدنيا زايلة، ويوسف ابنك راح للرب من مكان الأفضل. يبقى لازم تفرحي مش تزعلي. الكتاب بيقول افرحوا في الرب كل حين. يا اختي ربنا غالي. انا عارفة وربنا يصبرك، لكن من احب ابن او ابنة اكتر مني فلا يستحقنا. مش الرب بيقول كده برضه؟ ايوه اكيد. وبعدين مقاصد الله لا يعلمها غير الله. يبقى لازم توعديني انك هتروحي الكنيسة وتقلعي اللبس الاسود ده. انا مش عارف ايه اللي جراره يا سيدي. لا طايق يتكلم مع حد ولا طايق حتى الشغل ده. حتى ابراهيم بيه ومراد بيه مستغربين قوي من الموقف بتاعه ده. معذور يا ابني، ده ابن الوحيد كان حاطط كل امله فيه. يا سيدنا المعلم ابراهيم راجل طيب وكويس وبحب ربنا، وانا واثق ان ربنا مش ممكن هيسيبه لاحزانه. اسمع يا معلم جرجس، انا عايزك تقول له يفتكر ايوب لما ربنا سمح بتجربه موت ولاده، سجد على الارض وقال عريانا خرجت من بطن امي وعريانا اعود الى هناك. الرب اعطى والرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركا. ربنا يا ابني يرفع عنه ويصبره، ده راجل البركة. السلام لك، المسيح يعزيك. أنا أنطونيوس عبد يسوع المسيح وأبو الرهبان. سلامك يا أم أنطونس. أنا جاي عشان أعزيك وأعرفك إن الرب اختار ابنك يوسف في الوقت ده عشان يجعل سيرة المعلم إبراهيم الجوهري سيرة عطرة ونقية. مقاصد الله لا يعلمها غير الله. مقاصد الله لا يعلمها غير الله. قومي اقلعي لبسك الاسود ده والبسي ابيض. ابنك عريس في السماء. المر الذي تختاره لي خير من الشهد الذي اختاره لنفسي. بس مصلي انت غيرت لبس الحزن ولبس الابيض. اصلي يا معلم انا كنت عايزه اقول لك. انا اللي عايزه اقول لك. طب بس اسمعني بس لما اقول لك. اصلي امبارح جالنا ضيف عزيز عليك في وش الفجر وقال لي انا جاي عشان اعزيك وحرفك ان الله اختار يوسف لحفظ اسم المعلم ابراهيم الجوهري نقي الطاهر. وقال لي كمان مقاصد الله لا يعلمها غير الله. سلام الرب عليك يا أنبا أنطونيوس. وقال لي ابنك عريس السنة. قومي غيري الأسود البسي أمي. أشكرك يا رب لتكن إرادتك. إحنا غلطنا في حقك يا رب. إحنا غلطنا في حقك يا رب. سامحنا يا رب. ده اللي حصل بالظبط يا سيدنا. زي ما ظهر لأم يوسف ظهر لنا كمان. دي بركة كبيرة يا إبراهيم. زيارة الأنبا أنطونيوس ليك وليها في نفس الوقت معناها أن ربنا راضي عنك. اتفضل يا سيدنا. ده بيان ب238 وقفية من أملاكي خصصتهم للأديرة والكنائس وكل مخصصات الأديرة زمنها في الطريق. اتفضل يا سيد. ربنا يباركك يا ابني. يا ابراهيم بيه الموقف بقى خطير جدا ومش لصالحنا ابدا. وانت رايك ايه معلم ابراهيم الجوهري؟ انا رايي ان جنابك تاخد مراد بيه ومعاكم المماليك وتسافروا على الصعيد قبل الاحداث ما تتزايد وهناك تنظموا نفسكم حسب الظروف. انت جبت المفيد معلم ابراهيم. تفتكر حصل قبطان باشا ادخل القاهرة امتى؟ عموما الحمية البحرية بتاعت مراد بيه تقدر تعطلهم يومين واحنا في خلال اليومين دول نكون رتبنا رحنا ورحلنا. معلم ابراهيم انت ناوي تقعد هنا؟ يا ابراهيم بيه انا معاكم لاخر الدنيا ان شاء الله. عقارم عقارم عقارم. غمة وانزاحت يا ابراهيم يا ابني والرب تمجد معاك. نشكر ربنا يا قداسة البابا. كل شيء راجع زي ما كان يا سيدنا. اتفضل يا سيدنا. دول العشور اللي عليا عن الشهرين اللي فاتوا. يا سيدنا كل حاجة رجعت زي ما كان. حتى الأموال اللي اتنهبت رجعت كلها بقوة المسيح. يبقى ليه ما ادفعش اللي عليا لربنا؟ مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. الذي يرحم الفقير يقرض الله وعن معروفه يجازيه ومن يعطي الفقير لا يحتاج. يكافئ الرب الرحومين في الدهر الآتي. يقول الكتاب المقدس ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه فحينئذ يجلس على كرسي مجده فيجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء. ثم يقول الملك للذين عن يمينه تعالوا يا مبارك أبي رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. تبارك يا إبراهيم يا جوهري. انت فعلا سلطان مقبض. يا سيدنا ده انا راجل خاطي بس ربنا يقدرني ان ارجع ولو جزء يسير من افضاله علي لشعب المسيح. وظل ابراهيم الجوهري 4 سنوات يعمل بكد ومحبة كرئيس لوزراء مصر التي احبها واحب شعبها ولم يتوقف لحظة عن العطاء والأعمال الخيرية. وقد قام بتعمير كثير من الأديرة والكنائس، وأوقف عليها العقارات والأطيان، وظل على هذا حتى وافته المنية. رقد في الرب يوم الاثنين الموافق 31 مايو سنة 1795 ميلادية، وكان هو الوحيد الذي تصدق بعد نياحته. قال لي صباح الخير يا عبد مسرور. هيجي منين الخير؟ لو سمحت، هو المعلم ابراهيم الجوهري موجود؟ لا مش موجود. امال راح فين يا عبد مسرور؟ سافر. سافر فين؟ سافر بعيد قوي يا سيدي. اديني العنوان انا اروح له اصلا، انا محتاجه قوي قوي قوي. انت ما انش اهوانك يا حبيبي، كلنا مسافرين لما يريد ربنا. يا سبحان الله، انا مش فاهم منك حاجه يا عم. سافر سافر السفريه الاخيره، راح عند ربنا السرايه. ايوه الله يرحمك يا معلم ابراهيم. مات سيبني لمين يا معلم ابراهيم يا جواري؟ ومات من امتى المصروف؟ من شهرين. من شهرين. اعمل ايه من ضهرك يا معلم ابراهيم؟ ايوه ايوه وتراحم عليه اللي كان بيحسد عليا وعليك. راح الله يرحمك يا معلم ابراهيم. اللي كان بيدي الفورة والبتاجين. راح الله يرحمك يا معلم ابراهيم. الله يرحمك يا حبيب الفورة والبتاجين. الله يرحمك. يا معلم ابراهيم روح اعمل ايه بتاعتك ده؟ انت اللي كنت فاتح بيتي. ما تبكيش، قوم روح للمعلم عوض زياد في دولاب. انا ليا عنده 10 دنانير ذهب، روح اطلبهم منه باسمي. سوسري يعني مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة. يا سلام، يعيشوني انا والولاد طول العمر. ما قمتش رحت له ليه يا حبيبي؟ قوم روح للمعلم عوض الزيات وقول له المعلم ابراهيم الجهري بيسلم عليك وبيقول لك هات ال10 دنانير ذهب اللي ليه عندك. أفلت أبوة الله والله، لو أنا رحت له هيعرفني ازاي؟ يفتكر أنا صلاة. أنا حسبقك وأروح أعرفه عليك. اسمه الصليب، اسمه الصليب، اسمه الصليب. لا لا مش حلو، أنا كلمت المعلم إبراهيم الجوهري. أيوة أنا أروح للمعلم عوض الزيات. ايوه المعلم عوض الزيات موجود. ايوه انا عوض الزيات. مين؟ ايه ده انت جيت وانت تعرفني؟ طبعا، ما المعلم ابراهيم الجوهري لسه مكلمني عنك. معلم ابراهيم الجوهري كلمك عني؟ طب ما قالكش على ال عشان 10 دنانير اللي انت عايزهم؟ ما تقلقش يا حبيبي، ما حضرهم. لا اشكرك يا رب، اشكرك يا رب. اتفضل يا عم، ربنا يسهلك. الله يبارك فيك وتشكر. يا سلام طباك يا جوهري، حتى وانت عند الرب يسوع بتصدع الفقراء. اشكرك يا رب، الله يرحمك، الله يرحمك وينيح روحك. يا معلم ابراهيم، يا معطي يا كريم، الجوهري ومعنى السعيد. الفقرة جاي.